بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الصمد الواحد لا ولد له ولا والد العلي الكبير الجواد الماجد لا ضد له ولا ند له ولا شبيه ولا مثيل ولا معاند، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم اللقاء، يوم تأتي كل نفس معها شاهد وأتقي بها مكاره المصادر والموارد وأقتحم بها المفاوز والمكابد، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سيد كل عابد ومرشد كل غوي معاند صلى الله عليه وسلم ما طلع شاهد وعلى آله وصحبه وعلينا معهم ما سجد لله ساجد. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، أيها الإخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد وصلنا في هذا اللقاء وفي هذا الجمع العلمي في شرح أخصر المختصرات إلى فصل مهم من فصول هذا الكتاب، وهو فصل ابتدأه المؤلف رحمه الله تعالى بالحديث عن سنن الفطرة. وسنن الفطرة هي السنن التي فطر الله عز وجل العباد عليها، وهي بمجملها تسمى سنن، وإن كان بعض هذه السنن من الواجبات كما سيتبين لاحقا بإذن الله عز وجل، لكن هي من باب الاعتبار الاقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، من باب قول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن رغب عن سنتي فليس مني. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في بداية هذا الفصل قوله: يسن السواك بالعود. يسن السواك بالعود، السواك طبعا في البداية شيء من الأشياء التي يستاك بها الشخص ويدلك بها فمه، ولذلك يقال جاءت الإبل متساوكة، يعني متمايلة ومضطربة ومتحركة ذات اليمين وذات الشمال بسبب ضعفها وهزالها. وهذه الاستياكات يقوم بها المرء بالعود عادة، ولذلك قال: يسن السواك بالعود. يسن السواك بالعود، نعم. والعود هو العود المعروف من باب العهد الذهني، وهو العود الذي ينقي الفم والذي لا يجرحه، ولذلك يكون هذا العود عودا لينا، عودا رطبا، عودا فيه انقاء وامضاء، فلا يجرح كالقصب، ولا يتفتت كالطرفاء، ولا يضر كالرمان أو الريحان، ولا يستاك بعود لا يعرف حقيقته، يعني يأخذ عود نبت من النبات لا يعرف ما هذا العود، قد يكون هذا العود فيه ضرر، قد يكون فيه أشياء تضر بدن المرء وصحته. إذن على المرء أن يختار عودا، والعود في الأصل إذا كان عود أراك فهو أفضل، فهو أفضلها، هو أفضلها. السواك لا شك أن فيه من الفوائد الكثيرة، فهو يشد اللثة ويقطع البلغم ويجلو الأسنان ويطهرها ويقويها وينشط ويطرد النوم ويصح المعدة ويطرد الرائحة الكريهة ويرضي المرء بها ربه عز وجل ويذكر الشهادة عند الموت. كل هذا عليه أدلة عقلية أو نقلية. وقد أورد بعض العلماء فوائد السواك إلى أكثر من 90 فائدة، بل ألف بعض المعاصرين رسائل أو رسالة ماجستير متخصصة في مثل هذا الأمر، وكان مما جاء في عنوانها السواك خلف المجهر أو تحت المجهر، وكأن هذا فيه نوع من بيان الأشياء التي لا يعرف الناس حقيقتها من حيث الاستياك، فالمجهر يوضحها ويبينها. نعم، قال: يسن السواك بالعود. العود هذا إذن لا يمكن أن تكون السنة واقعة إلا بالعود، الاستياك بالعود، وهذا هو المشهور من مذهبنا ومذهب الشافعية كذلك. وطبعا هنالك رأي بأن المرء إذا قدر على استعمال العود ولم يستعمله فإنه لا يصيب السنة، أما إن لم يقدر عليه فإنه يصيب السنة، وهذا مذهب الحنفية والمالكية. نحن الذي يهمنا هنا مذهب الأصحاب. إذن الأصحاب عندهم أنه لا يحصل يعني لا تحصل السنة إلا بالعود. إلا بالعود. وهل فرشاة الأسنان تدخل بها السنة؟ إذا كانت هذه الفرشاة موجودة ويوجد السواك، فلا شك أن السنة لا تحصل بها وإنما تحصل بالسواك. لكن إن فقد السواك والعود ونوى بها المرء أن يطهر أسنانه فقد خرجها بعضهم على هذا، وإن كان بعضهم يخالف في ذلك، بعضهم أقصد الأصحاب من الحنابلة. نعم، السواك عندنا في المذهب يكون بالعرض، فالأسنان تستاك بالعرض بخلاف فرشاة الأسنان. الأطباء تعلمون أنهم يقولون أن الاستياك يكون بالطول، آسف، يعني الاستياك بفرشاة الأسنان يكون بالطول، هكذا أطباء الأسنان يوصون من يريد أن يتعامل مع الفرشاة. لكن السواك عادة يستاك بالعرض بالأسنان، وأما اللسان فإنه يستاك بالطول. والاستياك في مذهبنا يكون باليد اليسرى ليس باليد اليمنى، وهذا اختيار الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى، وهو المذهب. قال رحمه الله: يسن السواك بالعود كل وقت، يعني في كل الأوقات يسن الاستياك، والدليل على ذلك حديث عائشة أنها روت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. والنبي عليه الصلاة والسلام هذا كان كثير من أحواله أنه يستاك، حتى أن عائشة روت كما في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل بيته دخل بالسواك، دخل بالسواك وبدأ بالسواك. نعم، قال رحمه الله تعالى: إلا لصائم بعد الزوال فيكره. إلا لصائم بعد الزوال فيكره، وهذا هو مذهب الأصحاب وهو مذهب الشافعية كذلك، هو مذهب الحنابل ومذهب الشافعية، أن السواك مسنون في كل وقت إلا للصائم. الصائم الذي يكون بعد الزوال فلا شك أنه عند في المذهب يكره الاستياك، وهذا إذن يكون مستثنى من القاعدة. القاعدة ما هي؟ هاي أخوة، القاعدة أن الاستياك يكون في كل وقت، وهذا استثناء، والاستثناء عند علماء الأصول في مثل هذه القضايا هو معيار العموم، لذلك هذه قاعدة يطلقونها، يقولون الاستياك معيار العموم. الاستياك معيار، آسف، الاستثناء معيار العموم. أعيد مرة أخرى القاعدة، الاستثناء معيار العموم. ما معنى معيار؟ يعني ميزان، ميزان. فلذلك على الأصل أن يبقى الشيء على عمومه حتى يأتي ما يستثنيه عن عمومه الأصلي. طيب، قال إلا لصائم بعد السواك. طبعا هم احتجوا على ذلك بحديث أبي هريرة في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. نعم، فلذلك حتى تبقى هذه الرائحة وتبقى مع المستاك، فتكون هذه الرائحة باقية معه إلى ما بعد الزوال. نعم، ولذلك قالوا إن هذا أثر عبادة مستطاب، فلذلك يستحب استدامته كدم الشهيد عليه. طبعا هنالك قول آخر في المذهب أنه يسن له مطلقا سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال، وهذا اختيار الإمام ابن تيمية رحمه الله. لكن المذهب عندنا أنه يكره الاستياك بعد الزوال. أي نعم، قال رحمه الله ويتأكد عند صلاة ونحوها. يتأكد يعني يتأكد السواك عند الصلاة ونحوها. يتأكد السواك عند الصلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فهذا يدل على أن السواك عند الصلاة سنة مؤكدة، لذلك قال يتأكد، فإذا هذا سنة مؤكدة. قال ونحوها يعني نحو الصلاة، مثلا من ضمن ذلك الوضوء. لكن طبعا أصحابنا يرون أن السواك سنة خارج عن الوضوء وأنها متقدمة على الوضوء وليست من سنن الوضوء. أعيد مرة أخرى، السواك عند الأصحاب في المذهب هي سنة خارجة عن الوضوء متقدمة على الوضوء وليست منه، يعني لا يمكن أن يقال من سنن الوضوء السواك، وإنما يقال هي سنة خارجة متقدمة قبل أن تبدأ بالوضوء استاك. طبعا من ضمن ذلك حديث أبي هريرة مرفوعا وهو في البخاري معلقا، أي ورد بصيغة التعليق، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، يعني لولا أن أشق على أمتي أمرتهم بالسواك مع كل وضوء. طبعا السواك يذكر الأصحاب أن السواك يتأكد عند الصلاة، ويذكرون على ذلك نظما، وهو أن أنهم يقولون عن السواك به الصلاة فضلت 70، رواه أحمد مسندا يقينا، به الصلاة فضلت 70 رواه أحمد مسندا يقينا، يعني حديث الصلاة التي يستاك فيها تفضل على الصلاة التي لا يستاك لها 70 ضعفا. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك أخرجه الإمام بن خزيمة في صحيحه وقال إن صح الخبر. ومعلوم أن من صيغ ابن خزيمة رحمه الله تعالى في التشكيك في عدم صحة الحديث أو في التشكيك في صحة الحديث قوله إن صح الخبر، والحديث في الحقيقة حديث ضعيف بمرة، وقد ذكر الإمام ابن معين رحمه الله أنه حديث باطل، ولكن بعض أهل العلم يرون أن له شواهد تعضده كما ذكر البيهقي رحمه الله وغيره، وهم يذكرون هذا، لكن في الحقيقة الحديث ضعيف جدا، الحديث ضعيف جدا، لكن يذكره الأصحاب من باب الفضائل وليس من باب السنن أو الأحكام. واضح يا أخوة، يذكر من باب الفضائل ليس من باب الأحكام. طيب، قال يتأكد السواك عند صلاة ونحوها. نحوها طبعا هي كلمة عامة، يعني يتأكد السواك عند قراءة القرآن، يتأكد السواك عند دخول البيت، يتأكد السواك عند الانتباه من النوم، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الحذيفة، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وحديث هو حديث في البخاري ومسلم. يتأكد السواك قال رحمه الله عند تغير فم، يعني رائحة الفم إذا سك إذا لم يأكل الشخص تتغير الرائحة فتخلو المعدة، فبناء على ذلك يستاك. قال ونحوه، نحوه مثلا بعض الناس حقيقة لا يعتني بأسنانه، فترى الصفارة يعلو أسنانه، وهذا قد يكون حتى حال بعض طلبة العلم، يعلو الصفار أسنانه ولا يعتني بأسنانه. الحقيقة أنه هذا من المروءة، من مروءة الشخص أن تكون أسنانه نظيفة وأن تكون رائحة فمه نظيفة، وبالأخص أهل الصلاح وأهل الدين وطلبة العلم. نعم، إذن يسن الاستياك حينما يكون هنالك صفرة في الأسنان، رائحة كريهة وهكذا. قال رحمه الله تعالى وسن بداءة بالأيمن فيه، يعني يبدأ بجانب فمه الأيمن، يبدأ بجانب فمه الأيمن يعني من ثناياه إلى أضرازه. أي نعم، وطبعا هذا هو المسنون. قال وفي طهر وشأنه كله، يعني يسن البداءة بالأيمن في التطهر، في الانتعال، في الترجل. أي نعم، يعني مثلا ترتيب الشعر وتصفيط الشعر وتنظيم الشعر وهندمة الشعر، والدليل على ذلك حديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم، كان النبي عليه الصلاة والسلام يحب التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، ثم قال وسن الدهان، وسن يعني قال والدهان غبا، يعني يسن الادهان غبا. الادهان هو ايش؟ هو ان يضع على راسه شيئا من الدهن. طبعا كان شعرهم في الغالب يا اخوه اشعث متفرق، هكذا من صفات العرب عاده انهم كانوا يطيلون شعرهم، فلذلك يدهنوه أو يلبدوه أحيانا أو شيء من هذا القبيل، أو يكون هذا من باب تصفيط الشعر أكثر. نعم، فهذا يسن غبة، غبة يعني تفعل يوم وتترك يوم، تفعل يوم وتترك يوم، لأنه ثبت عند الإمام النسائي رحمه الله تعالى والترمذي، وقال الترمذي رحمه الله تعالى حسن صحيح. نعم، عن حميد الحميدي عن رجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم، أن يمتشط أحدنا كل يوم. وهذا في الحقيقة فيه نوع من النهي عن الإرفاه، الإرفاه كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن كثير من الإرفاه كما جاء ذلك في البخاري معلقا. الإرفاه الترفه الزائد، التنعم، كما يذكر الشاعر خطرات النسيم تدمي وجهه، تجد أن بعض الشباب يهتم كثيرا، يبالغ مبالغة شديدة في الهندام، ونحن الحقيقة نعتبر أن الأمور ينبغي أن تكون وسطا، فلا يكون ذلك مبالغة شديدة جدا، لا يكون في ذلك مبالغة شديدة للغاية، ولا يكون في ذلك نوع من الإهمال. إذا الفتى لم يركب الأهوال فأعطه المرآة والمكحال وسع له وعده عيالا، هكذا يقول الشاعر. فلذلك من المناسب أن يكون المرء متوسطا في هندامه وفي شخصيته، أن بعض الناس مثلا لابد يمتشط، مش حتى في كل يوم ولا يوم، لا، أو في كل يوم تجد أنه يعني إن أصبح شعره بدأ يعني يتفرق مباشرة يمشط، وهذا في الحقيقة فيه نوع من المبالغة. والحقيقة نحن نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهيه واضح في ذلك. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. ما الدليل في ذلك؟ أن تفكر يا أخي الكريم، فكر يا طالب العلم، وانظر في مثل هذا. طبعا هذا خاص بالرجال، أما المرأة فهذا أمرها مغاير. طيب، قال وسن الدهان غباء، قال وسن اكتحال كل ليلة. هذه سنة مهجورة، هذه سنة مهجورة. والحقيقة أن الكحل الآن أصبح في الغالب رديء، وأصبح في جميع البيوعات إلا ما رحم ربي ليس نظيفا، بل قد يؤذي العين. لكن لو أن رجلا وجد كحل من الإثمد، وهو نبت طيب طيب الرائحة يجلو البصر، الحقيقة هذا يسن كل ليلة، يسن الاكتحال في كل عين ثلاثة. أي نعم، ويحتج الأصحاب على ذلك بما ورد في مسلم أبي أحمد حيث أبي هريرة: إذا اكتحل أحدكم فليكتحل وترا. وما ورد كذلك عند الإمام أحمد رحمه الله، وقال الترمذي: سألت محمد البخاري عن هذا الحديث فقال هو حديث محفوظ. ما هو الحديث؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: خير أكحالكم الإثمد عند النوم، فإنه ينبت الشعر، يعني يساعد على إنبات الشعر. يبدو والله أعلم شعر العين إن لم أهم، ويجلو البصر، يجلو البصر. ذكروا أن زرقاء اليمامة لما توفيت كانوا ينظرون في عينها أهلها، فوجدوا أن عينها كأنها محشوة بالكثرة الإثمد، يعني يكون قدرة على النظر الطويل. طبعا نحن الآن في عصر الأجهزة الحديثة، وفي عصر محدودية النظر والبصر، أي نعم، في بيوتنا، في حاراتنا، في مدننا، أصبح المرء لا يندر أن ينظر نظرا يساعده على طول هذا النظر، ولا يكون هنالك استخدام لمثل هذه الأشياء، بل في الغالب الأعين متسمرة على أجهزة اللابتوب أو الأجهزة الحديثة. فالحقيقة أن هذا لا شك أنه سيكون مؤثرا على أعيننا، لكن هنا انظروا أن الإسلام اعتنى في مثل هذا الأمر. وذكر كذلك رحمه الله تعالى مما يسن أنه ينظر في المرآة، يعني لما يقوم مثلا من النوم يغسل وجهه مثلا من ما يعلق به من أذى أو قذاه أو شيء من هذا القبيل. وطبعا ذكر الأصحاب أنه يقول حديث، لكن هذا الحديث في الحقيقة حديث ضعيف جدا، وهو: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي وحرم وجهي عن النار. هذا الحديث أخرجه ابن السني من حديث علي رضي الله عنه مرفوعا، لكن في سنده الحسين المتوكل وهو ضعيف جدا، وفي سنده عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف. فهذا حديث ضعيف، هذا حديث ضعيف جدا. لكن النظر في المرآة يسن عندهم من باب الدليل، ممكن أن يكون دليلا عقليا، وهو تعليل الموضوع أنه حتى يزيل عن وجهه الأذى والقذى الذي قد تكون في عينه، وبعض الأشياء التي بعض الناس يخرج من بيته فلا ينظر في وجهه، والحقيقة أنه ينبغي عليه أن ينظف وجهه. طيب، قال رحمه الله تعالى: وتطيب. تطيب، التطيب طبعا هذا لا شك أنه مسنون، ودليله ما رواه الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من سنن المرسلين، وذكر التعطر والتطيب والسواك والنكاح. طبعا التطيب عند الرجال ما يظهر ريحه، والتطيب عند النساء ما يظهر لونه. طبعا إلا إذا خرجت المرأة وكشفت مثلا عن وجهها، فهذا يجب عليها أن تزيل هذا الأثر. نعم، قال: واستحداد. واستحداد، الاستحداد هو حلق شعر العانة، فهنا الاستحداد إذن هو يعني أن يحد شعر العانة بكليته. نعم. والسنة حلقه، لكن يمكن أن يقصه، يمكن أن يخفف منه، يمكن أن يزيله بالنورة، ويكون عادة النورة تكون في العانة. وقد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه فعله كما رواه ابن ماجه من حديثه أم سلمة، لكنه حديث معلم بالإرسال، لأن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من أم سلمة، ولهذا قال أحمد عن هذا الحديث ليس بصحيح، ليس بصحيح، لأن قتادة قال ما أطل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يعني ما لم يستخدم هذا الطلاء. وإن كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يفعله ويعنى به. إذن الاستحداد هو حلق شعر العانة من حيث استخدام النورة أو التنوير في العانة. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى وحف شارب. هنا حف الشارب يسن للمؤمن أن يحف شاربه، وحف الشارب هو الذي نص عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والحف هو المبالغة في الإنهاك، المبالغة في الإنهاك والقص والحلق، ومن ضمن ذلك طرف الشارب، يسمى طرف الشارب أو طرف الشارب السبالان، فهذه تحف. وقد أخرج الإمام أحمد من حديث أبي أمامة قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم، العثانين هي اللحى، وخالفوا أهل الكتاب. وهذا الحديث سنده حسن، حسنه الإمام بن حجر رحمه الله تعالى. طبعا حف الشارب يكون في كل أسبوع كما بين الإمام البهوتي في كشاف القناع، لأنه إذا زاد عن ذلك يكون وحشا، يكون يعني مستوحشا، يكثر فيكثف فلا تكون صورته وهيئته حسنة في أثناء النظر. قال رحمه الله تعالى وتقليم ظفر، تقليم ظفر يعني سنة تقليم الأظافر. وتقليم الأظافر السنة في ذلك أن تقلم في يوم الجمعة قبل صلاة الجمعة، قبل الزوال. والعلماء ذكروا يعني طريقة معينة في طريقة تقليم الأظافر، الأصحاب ذكروا طريقة محددة في تقليم الأظافر، يبدأ بالخنصر اليمنى، نعم، ثم الوسطى، ثم الإبهام، ثم البنصر، ثم السبابة. وهذا ليس فيه يعني حديث يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعجيب أن الأصحاب ذكروا حديثا هو في الحقيقة باطل، ومن قص أظفاره مخالفا لم يرى في عينيه رمدا. وهذا حديث حقيقة حديث لا يصح للنبي عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر ابن القيم في المنار المنيف أنه من أقبح الموضوعات، وذكر السخاوي أنه لم يجده. طبعا أنا أنبه على بعض الأحاديث يعني المنكرة أو الضعيفة جدا، وقد لا يحلو لبعض أصحابنا أن تذكر بهذه الطريقة إذا كانت ضعيفة جدا، لكن نحن نعتقد أن العلماء من الأصحاب لا يعتمدون على مثل هذه الأحاديث، هذه نقطة مهمة جدا. يعني قد يأتي رجل فيقول لماذا يذكرون أحاديث باطلة أو أحاديث منكرة مثلا أو ضعيفة جدا؟ أولا هنالك نقطتان. النقطة الأولى إنه بعض الأحاديث قد يتجاذبها درجة التصحيح، فمثلا من يراه ضعيف جدا قد يراه رجل يحسن بمجموع طرقه وشواهده، وهذه مسألة حديثية يحصل فيها خلاف حتى بين أهل التخصص في مجال الحديث. النقطة الثانية إنه لا يكون الاختصار على هذا الحديث بذاته، بمعنى أنه قد يستحبون شيء لا لأجل الاعتماد على هذا الحديث، هو يكون عمل من أعمال الصحابة، عمل من مثلا يكون كذلك مذكور مثلا في القرآن الكريم، كذلك يمكن أن يكون هذا من قبيل التعليل وهو الدليل العقلي، أن يذكر شيء ما مثلا مثل ما ذكرنا قبل قليل في قضية النظر في المرأة، يسن النظر في المرأة. أي نعم، إحنا قلنا الحديث مثلا اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، قلنا أنه هذا الحديث ضعيف جدا، ولكن سن النظر في المرأة ذكرنا الأسباب، أنه مثلا حتى يزيل عن وجهه الأذى، حتى يزيل القذى، حتى يبقى وجهه نظيفا، حتى لا يخرج إلى الناس وقد يكون في وجه شيء لا ينتبه، يعني بهذه الطريقة. فهذه نقطة مهمة جدا يا أخوان أنبه عليها، لأنها ستمر علينا كثيرا، قد تكون بعض الحديث ضعيفة جدا، فيأتي رجل فيقول لماذا يحتج الفقهاء بهذا؟ نبين السبب في ذلك، على أنه كذلك النقطة الثالثة قد يحصل هنالك احتجاج بالفعل بأحاديث ضعيفة جدا، ولا يكون الاحتجاج بها صحيحا، فينبه على ذلك. لكن هذه في حقيقة الأمر والحال قليلة للغاية، بكل صراحة قليلة الغاية، وهذا ليس في كتب المذهب فقط، في كتب الأصحاب، وإنما بشكل عام في كتب الفقهاء من الأئمة الأربعة، لكن ما بين مقل ومستكثر، لكن بشكل عام ليس الأمر في الأصل ظاهرا كثيرا. نعم. طيب، قال رحمه الله تعالى ويكره ذكر طبعا تقليم الإظفار ونتف الإبط. نتف الإبط هذا يسن، والحديث عليه واضح، حديث البخاري ومسلم، حديث ابن هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط. طبعا نتف الإبط هذه هي السنة، النتف، والنتف ليس كل أحد يقدر عليه، فربما بعضهم يقوم بحلقه، وربما بعضهم يقوم بنتفه، ومن استطاع أن يقوم بنتفه فلا شك أنه قد أصاب السنة. وبالطبع طبعا نتف الإبط خصوصا لمن بدأ شعره يظهر في إبطه واستطاع نتفه، أولا ستكون كمية الشعر الذي ستخرج تحت الإبط ليست كثيرة كما لو حلق، لأن الحلق يزيد على على كثرة الشعر ووفرته. النقطة الثانية عدم صدور رائحة كريهة كما لو كان هنالك حلق، خاصة أن بعضهم قد يضع مثلا مرطبات قبل أن يضع آلة الموس أو آلة الحلاقة التي يحلق بها تحت إبطه، فتختلط هذه مع الرائحة التي تكون تحت الإبط، فيحصل هنالك نوع من التفاعل، فيحصل هنالك رائحة مختلفة، حتى لو أنه نظفه بالصابون أو بالشامبو، لكن بشكل عام إذا حصلت هنالك رائحة تعرق سيظهر هذا، فلذلك فضلوا أن نتف على الحلق. نعم. ثم بعد أن ذكر المسنونات يذكر الآن المكروهات، فقال رحمه الله وكره قزع. القزع هو معروف بأنه حلق شيء أو حلق بعض الرأس وترك بعض الرأس. نعم. والدليل على ذلك حديث ابن عمر الذي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه أبو داود، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع وقال احلقه كله أو دعه كله. نعم. ونتف الشيب هذا كذلك مكروه، نتف الشيب، ونتف الشيب الدليل على كراهته ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن نتف الشيب وقال إنه نور الإسلام، وروي عن أنس موقوفا يكره أن ينتف الرجل الشعر البيضاء من رأسه ولحيته. نعم. وهذا مما يذكره العلماء رحمهم الله تعالى في قضية النتف. طبعا نتف الشيبي إذن هو عندنا مكروه، وهو كذلك مذهب المالكية وهو مذهب الشافعية، واختاره ابن تيمية. وإن كان بعض أهل العلم كابن مفلح رحمه الله يقول ويتوجه احتمال أن يكون محرما أو أن يحرم، يعني نتف الشيب، لكن الأصل أنه مكروه وأنه مكروه. قال وثقب أذن صبي، وثقب أذن صبي، ثقب أذن صبي مكروه كذلك. وهو لا شك أنه لأن الصبي عادة لا يجوز له أن يضع هنالك مثلا شيئا من القرط أو شيئا من هذه الأشياء التي توضع في أذنه من السلسال أو ما يكون من مثيلاتها. هذا خاص بالمرأة، هذا خاص بالمرأة، يعني الحلق، هذه الأشياء لا توضع في أذان الرجال، مع أنه مما يؤسف له أننا صرنا نرى بعض الشباب يضعها على أذنه تشبها بالكفرة والفسقة والفجرة. طيب، قال رحمه الله تعالى ويجب ختان ذكر، يجب ختان الذكر، وهذا هو مذهب الأصحاب ومذهب الشافعية كذلك، فيأخذ يعني ما يكون على الحشفة من جلد، ويجب ختان أنثى ويأخذ ما يكون من جلد فوق محل الإيلاج. وطبعا هذا يشبه عرف الديكي، لكن لا يؤخذ كله، وإنما يؤخذ شيء منه كما نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واحتجوا على ذلك بحديث عند الطبراني والحاكم اخفضي ولا تنهكي فإنه أنظر للوجه وأحظى عند الزوج. نعم، طبعا هذا الوجوب متى يكون؟ يعني يكون الوجوب بعد البلوغ، وكذلك إذا أمن الضرر بالختان بعد البلوغ. أما إذا وخيف أن يكون هنالك ضرر فإنه يسقط الوجوب. قال ويسن قبله، يعني خلينا نرتب المسألة، فنقول يسن الختان قبل البلوغ، ممتاز، ويجب الختان بعد البلوغ، ممتاز، ولا يجوز الختان بعد البلوغ إن خيف ضرره، وبناء على ذلك يسقط الوجوب. وذكر الأصحاب رحمهم الله تعالى أنه يكره ختان سابع ولادته، يعني لما يكون في اليوم السابع من ولادته أنه يكره ختانه في هذا اليوم. وطبعا ذكروا السبب في ذلك أنه تشبه بأعداء الله من اليهود، وذكروا كذلك رحمه الله تعالى أنه يكره منها إليه، يعني يكره من الولادة إلى اليوم السابع، يعني يكره الختان منذ ولادته من يوم أن يولد إلى اليوم السابع، يعني اليوم الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس، السابع، هذه كلها يكره فيها الختان حتى لا يتشبه باليهود. وإن كان ابن مفلح رحمه الله تعالى، الإمام ابن مفلح في الفروع، قال أنه لم يذكر كراهته الأكثر، طيب، إلى هنا نكون قد أنهينا هذا الفصل الذي يتعلق بسنن الفطرة، وطبعا لا شك أن فيه اختصار كثير جدا، فالمسائل الموجودة في سنن الفطرة كثيرة للغاية، والتفريعات التي يذكرها الفقهاء ومنهم الأصحاب غزيرة للغاية، ولكن نحاول أن نأتي على شرحي وبياني وتفصيلي وتفكيك ما في هذا الكتاب أخصر المختصرات. وننتقل الآن إن شاء الله تعالى إلى فصل في أحكام الوضوء.